ننسى الهموم مع هذاك غشي راسي دارني أما الكيبوس قلقس الروس نعين بهني بوقع يطيح لي أما الروس اللي فضرب الخفيف حياة بصمرة اللي قادي ذاكي فيه ورفقت القتليف ويا لطيف نجيب هذا مشتايد بيها الصيف عيد كان نشوش بالحكومة بس